مريون بيك عقلي دايم مفتون يا مريون يا في غرب شو العيون يا مريون بيك عقلي دايم مفتون يا مريون يا في مريون بيك عقلي دايم من الله لا تخلي عقلي مفتون Hallelujah.